هناك شخص هنالك شخص عمل في محل تجاري أصل سنه مؤخرا داروا قانون يعني يمكن الإنسان يعود يعوض هذاك الشخص مثال يقدر يخلص شركة مختصة بالتأمين ويعوض باش يدير بطاقة الشفاء ويجد التقاعد كذا هذا العمل شنو مشكلتنا نحن اليوم يعني في حياتنا المادية ضربت أطنابها إلى أبعد ما يكون ففقدنا ثقتنا بالله عز وجل وأصبحت المادة والمادية هي الحياة يعني كأنه إذا لم يدخل في هذا التقاعد ليس له بعد ذلك رزق الذي يعني الناس وصلوا لهذا الدرجة فكأنه وكأن الله سبحانه وتعالى غير قادر على أن يرزق عباده فأصبحت المادية هذه صرفة إذا هذا التقريب من الدافع أنت اليوم اللي رانا نراه وهو الذي أوصل الناس إلى ما أوصلهم إليه يعني وهذا راجع إلى فقدان هذا الجانب العقدي جانب الرازقية واضح فلما فقدنا ثقتنا بالله عز وجل أصبحت ثقة الناس اليوم في المادة فكأنه لا بد للإنسان من شيء لمستقبله ولا يدري المستقبل ما يخبئ وغير هذا ممكن في كثير إذن هذا الجانب جانب الرازقي والرزق شغل الناس اليوم فقدوه يعني إذا كثيقة بما عند الله عز وجل فقدت في حقيقته هذا الجانب تاع الرزق كان لم يبقى رزاق على وجه الأرض وإنما كل ما يصل إليه الإنسان إنما يصل إليه بجهده وبأسبابه وسبحان الله في السنة الماضية في نهاية السنة كنت ناولت أذكرت لكم الأمر هذا يعني كنت ناولت حديث العرباض المساري رضي الله تعالى عنه وارضاه عند الكلام ومن يعش منكم اختلافا عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة لما أشرت إلى جزئية السمع والطاعة حبيت نقرب هذه الجزئية بمنظار شرعي عقدي لأن لو تبتدئ فيها الجزئية هذه بالحكم فقط أنه لا يجوز الخروج عن الحكام مباشرة راح تجد من الطلبة صدى ورد فعل فحاولت أنا أني نقرب للطلبة بعض الأمور التي بها يلزم بقبول حكم الله سبحانه عز وجل في هذه القضية فذكرت على ما أظن 6 نقاط أذكر منها النقطة الهامة هي أن الرزق وقلت أن ما يكسبه الإنسان في شيء يدخل داخل القضاء الكوني وشيء يدخل داخل القضاء الشرعي وقلت الرزق الذي هو من جانب يجب أن يصل إليك وهو القضاء الكوني مستحيل أن إنسان يزيل رزق إنسان أو ينزعه منه لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء كتب الله عليك قال بعدها رفعت الأقلام وجفت الصحف فهذا الرزق الذي هو من القضاء الكوني هو يصل إلى العبد حيثما كان وأينما كان ووجدت الأسباب أو فقدت لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولهذا جانب الأسباب جعل المولى عز وجل الأسباب عند الحيوانات بخلاف الأسباب عند الإنسان فالحيوان غير مطالب بالزرع وبالحرث وبالتجارة وغير ذلك ومع ذلك أنه ماذا يرزق لهذا قال لو يتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماصا وتروح بطانا واضح تغدو قماصا وتروح بطانا هذه كنت ذكرت قلت السر في هذا الحديث لما قال الرسول تغدو قماصا وتروح بطانا السر في ذلك أن الطير لا يحمي هم الرزق، هو من حيث الرزق هو آتيه كما هو آتيك، إلا أن الطير لا يحمل همه، لا يبات في الليل هو والزوجة يفكروا غدا وغدا وغدا، وإنما لا يحمل همه، يخرج يتسبب يجيب الرزق ويرجع. ولهذا ما وجدنا عند الطيور تحديد النسل يعني. قال أسمعي بيضة واحدة تك ولد واحد يعني. ما وجدنا هذا عنده، لماذا؟ لأن هذا الأمر هذا إحنا عندنا أسباب فيهم زيادة يعني على الناس. فهذا الجانب من الرزق هذا لابد أن ندرك ويكون عندنا يقين أنه آت ثم آت، مع علمنا أن الله تبارك وتعالى قد يبتلي عباده بماذا؟ أحيانا بقلة الرزق، أشد الناس بلاء الأمياء فالأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على ماذا؟ على قدر دينه وصلابة عوده في الإيمان. إذن ممكن يبتلي الله عباده ليرى مدى صدقهم ورضاهم بما كتب الله لهم وما قدر عليه. إذن فهذا الجانب تقريبا اليوم فقد عند الناس، وهذا الذي يدفع الناس اليوم إلى هذه الحالات يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. يدفعهم إلى هذا البحث الحثيث على كارت الشفاء وعلى الأمر الآخر وإيش هو التقاعد وغيرها. فهذا من جانب، هذا هو هذا الدافع. فلما فقدنا الثقة بما عند الله ومس جانب العقدي في الرازقية يعني جاب المولى عز وجل، من أجل ذلك الناس اليوم وصلوا إلى هذا الأمر هذا وإلى هذه الحالة هذه. وترى الشعوب الإسلامية ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا هذا. وسبحان الله هذا ما جعلني يعني أفكر في كلام لابن تيمية، كلام جميل قاله رحمه الله تبارك وتعالى عندما قال ما خرج خارج على الحاكم، يعني ما فيش واحد خرج على الحاكم إلا وكان الدافع إلى ذلك ما استأثر به الحاكم، كما أخبر النبي الأنصار بماذا؟ بالأثرة، يعني يكون سترون سفيش أثرة فاصبروا حتى تلقون. إذن هذه الأثرة هي الدافع الأول للحكام وخروج الحكام وتوابع ذلك. لكن هذه الأثرة أصحاب الدين ماذا يفعلون؟ يلبسونها لباس الشرعي، يعطوها لباس الشرع ليدخلوا مرحلة يلبسونها لباس الشرع ويدخلون بقوة. وهذه الأثرة في حد ذاتها هي كينة من كل حاكم مهما كانت إلا من رحم ربي سبحانه عز وجل. وهذا ما نسميه بالقضاء الشرعي، يعني أن في حقوق هي من حق العباد لكن الحاكم يسيء التصرف فيأخذها، هي من حيث الجانب الشرعي هي حق، لكن من حيث القضاء الكوني ليس حق مكتسب ممكن تطالب به أو غير ذلك. وأنا ضربت مثلا للتقريب، واحد عنده 200,000-300,000 ولا مليون، يجي يحطه في جيبه ودعه ملكه وتعب، هذا يحطه في جيبه ويحطه فيه خارج الجيب ويمشي. إذن من حيث القضاء شرعا هو ماذا؟ ماله لا نزاع فيه. ومن حيث القضاء الكوني ليس رزقه هو، لما الإنسان ينظر بمنظار الشرعي لا يتعب في الدنيا عادي ولا ينصب، لكن لما الإنسان موجود في مجتمع وبيئة المرأة تبكي على الرزق، إذا كانت هي وش يدير الدنيا زيد تنوع أكثر منها الأولاد من جهة أخرى، يا بابا يلبسوا سبردين 100,000 ولا مليون، يا أبي هذا لا ننكره واقع نعيشه. زاد الله عز وجل ابتلانا بماذا؟ بهذا الغلاء المدة الأخيرة، كل شيء يرفع الغلاء يرفع، يعني يصبح الإنسان بدون ما يشعر يدخل في هذا الترس كما نسميه لونغروناج، يعني انت المادية يدخل ويؤثر فيه. ونسأل الله السلام دار. هذا من جهة الجانب هذا نتكلم، الدافع لهذا هو الجانب هذا العقدي، فهمت؟ هذا الجانب العقدي هو عليه المعول في ذلك هذا. فهذا الجانب الأصل الأول الذي نعالج به هذه القضية. يبقى الجانب الثاني، إذا كان المؤسسة هي فعل ذلك فليفعل، أما إذا كان منه الدافع أنا ننصح بلا. الدافع من عنده أنا ننصح لا، معناته هذه يعني يؤكد عدم الثقة بالله وأنه ضيع 10 سنوات من حياته. هذه هي دوك. علاش قلت كان الجانب كي ننظر لها جانب عقدي حقيقة مساس بالعقيدة أساسا، والرزق والرازقي ومستقبل الإنسان في حد ذاته. إيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الجانب الأول يعني، وإن فعل يعني وحب يفعل، أنا بالنسبة إلي مدام مؤسسة شادي هو مس بعقيدته فمثله لا أنصح بالدخول إليه. لكن لو الشركة هي تدارك وتحب تعمل الفعل هذا ما كانش شكل. تفضل شيخ. هو الشركة دارت مدة معينة وقضت المدة، يمكن من الدراهم نعم، يعني الشركة دارت مدة وقضت المدة لأجل المعاملة هذه، يعني يدفع أموال حتى يشري السنة. وقال الآن هل يجوز له أن يطالب صاحب المحل؟ مؤمنون عند شروطه. صاحب المحل هو الذي تهرب من هذا الشرط، لأن الأصل الإنسان إذا كان يعمل لابد. لا لا لا لا لا لا الأصل القانون الوضعي. نعم القانون الوضعي. لا تكلمني بهذا اللغة أنت على القانون الوضعي. أرغبك من جملتي. ما دام ما خالف الشرع. ها؟ ما دام ما خالف الشرع. مخالف للشرع. يلزمه أن يعطي أموال زيادة. لا شيء، أنا خدمتك عندي وأنا وياك على ما اتفقنا عليه، عجبك الحال اخدم ضقيمة الإضرابات شرعا. مال قانون وضعي جائزة ولا لا؟ جائزة. ها وضعي وضعي وضعي جائزة. حق دستوري. حق دستوري. هذا وضعي. ضق هذا اللي يخدم في الشركة، ده العجيب والرأي، يخدم في الشركة ويطالب زيادة المال، إذا ما جاش ما يشتغلش، هذه إفساد. أنا أقول له ما عجبك الحاجة أخرج شوف في جهة أخرى، لا نبقى هنا. يعني هذه الأمور اللي تكلمني بهذه الصورة، هذه أنا كي كنت تشتغل عندي في البداية، على أنت كنت راضي وعشر سنوات وأنت شغال وتأكل في المال ولا بأس عليك، الآن ظهر لك أنا أقدم بك شكوى ونفعل بك شكوى وغيرها، هذا ظلم نوع اعتداء والله. تخش في العقد يا شيخ؟ ها؟ تخش في العقد المعامل؟ ما على ما اتفق عليه. اليوم معروف بين الناس الآن لما الإنسان يخدم على الإنسان عنده شهر عطلة مثلا في العام من حقه، عنده الويكند. لا هذا الوضع القانون الوضعي، لكن أنت لما نتفق أنا وياك راح القانون الوضعي، هذه كلوز كوندو فيغ، كنت كيما نقولوا احنا اسمه عقد معاملة التزامات. أنا وياك على ما اتفقنا عليه. ممكن أنت عمل تشتغل فيه الآن وأنت محتاج اليوم عندي نخدمك 500,000، العمل تاعك تخدمه عند غيري مليار. إذا هذه القضية فين تكمن؟ هي هذه يعني. إحنا على ما اتفقنا عليه، ففي البداية أنت اشتغلت عندي وأنت راضي بهذا، حتى القانون الوضعي العرف السيد. عرف السيد متى يكون عرف السيد؟ يكون عرف لا يخالف الشرع، مثل الآن هذه تاع الميكانيكا وعمولات تاع الناس. أما هذا قانون وضعي، ما هو لازم أنا نسولك علاش ندفع ذا؟ أنا خلصتك، علاش لازم تكون عندي شر وتاخذ عطلة؟ شي لازم تخدم عندي تخدم، حبيت تاخذ عطلة خذ ما خلصكش تراك ما تشد، كيفاش انا نخلصك وانت قاعد؟ تجيبك شغال عندي ولا اجيب؟ ولكن هذه الامور الان في الدوله والقوانين الوضعيه هذه اللي انا داخله مع عند اوروبا وغيرها هي تلزم هذه الاشياء. تفضل شيخ. انا وعبد الفتاح شيخ، انت عندك قطعه ارض، قطعه ارض بعت لي منها جزء، عندك قطعه ارض شيخ بعت لي منها جزء، من بعد بعت لعبد الفتاح جاء بعدي شهر وشهرين ما يهمش مدة، زيد بعت له الجزء الثاني. وكي بعت لنا بعت لنا في الشيوع. لا قبل الشيوع بعت لك بتحديد الموطن، لأن يصبح بيع غير شرعي. بتحديد الموضع أكيد. لا لا لا اسمح لي باش نتفقوا، هذه الأرض هنا أنا حددت لك الحاجة مصطابة من هنا لهنا الآن، هذا لك ودرت علامات ودرت كل شيء، ماهوش الشيوع تحددها. طيب الآن شيخ العبرة بالقانون الوضعي ولا بما تعاملنا به؟ بما تعاملتم به. طيب شيخ فالآن وهذا كما قلنا قبل المؤمنون عند شروطهم، فأنا وياك تعاملنا هذه المعاملة الآن. علاش الآن إذا شئنا نتكلم في هذا الوضع غاب من حياتنا الجانب العقدي الإيماني؟ لأنها قديما وش كانت التجارة؟ أنا وياك ندير هذا من أجل إذا سميت مال صفقة، أنت تروح من غرة لما كانت الوالد تزوج ودام ما وقعد معاه سنوات باش من بعد جاء حنا صبنا وصب الدنيا في الله. في الدفتر، مش الأول مش الثاني مش الثالث مش الرابع مش الخامس. لكن كي تزوجوا أول شافوا شافوا الجدي العيد، كي زوجوا مش يشوفوش ذاك اللي راح يتزوجوا، يكون حتى أما مطروش. لكن الكلمة كلمة الوالد معناتها كي تروح هذيك البنت عند الوالد معناتها مضمون أمرها عند الباقي العائلة، يطلع يهبط يدور منها يفتح منها. إذن الآن غياب الجانب بعض الكلمات يقولها السلف عندها وزنها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: لو أول ما أنزل لا تزنوا لا تسرقوا ولا تفعلوا، قالت لما استجاب أحد. لأن النفس الأوامر والنواهي ماذا؟ يصعب عليه. ولهذا الفقهاء حطوا سموه تكليف تكليف تكليف، لأن فيها مال كلفة. لكن نزلت صور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. فلما ثاب الناس مشاو نزل التحريم بعد ذلك. رأس ماله فين كان؟ كان في الخمر، سالت وديان في المدينة. جاء أبو طلحة قال له: لإنها مال لأيتام. يعني الآن الرأفة الرحمة كلها موجودة لله، أفأخللها؟ يعني نحولها، ممكن التحويل حتى لا تضيع أموال المسلمين واقتصاد الأمة والبلد يضيع منها أموالها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقها. على هذه أهرقها، لأن هذاك الذي أهرق علم أن المال الذي وصل إليه الذي أعطاه هو. وعن العوام كان يقول كلمات ما يصر اصطدام ولا سيارة تضرب ولا كذا، يقول لك ماذا؟ المال يغدى ويجيبه الرجال، يروح ويجيبه الرجال، يقول لك الله يخلف عليك. قال أفو خليلها، قال لا أهرقها. معناتها كاين جانب في الحياة اليومية التي نعيشها، عندما نرى غياب هذا الجانب العقدي في أوساط حياتنا حقيقة شيء متعب متعب متعب متعب. يعني يشعر الإنسان في هذه الحياة كما نقول هنا حقيقة بالغربة، يعني شعور كبير كبير جدا. لأن الموازين عند الناس اختلت، يعني أصبح التفكير كله بعد عن الشرع. فإذا هذه المعاملة قلت عليها، عندما جانب هذا غاب، هذا الجانب الإيمان العقدي في الحياة كلها في المعاملات كلها، إذن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ولهذا نجد الشرع في المعاملات في كثير من الأحيان وأين يكون في حظ، كلما نجد وأينما يكون في التعامل حظ للنفس البشرية نجد الشارع يغلق مثل هذه الأبواب يعني في حد ذاتها. ولهذا نهى عن الغرر في البيع والشراء، وعندما قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، وأن يكون فيه نوع من الحظ، يغلق الباب هذاك الشارع حتى تبقى كما نقولوا احنا الجانب الإيماني العقدي في هذه الحياة غان. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، إذا باع وبين. انظر كيفاش الحياة وين مبنية على ماذا؟ جانب عقدي من جهة هو الذي يربط هذا الرابط الكبير، والجانب اللي بعدها يجي الإيماني يربط الرابط في المعاملات ماشية بصورة. فإذا فقد هذا الجانب العقدي الإيماني في حياتنا اليومية نجد خللا. وعلى هذا الأساس في معاملتي لما قلت لي على الشيوع، بعدما حدد أنت عندك حدك وهو عنده حد، الأصل فيه عندما الآن يتم البيع وتجي تنزل للبلدية ولا للمسؤولين قل له هذا حدي وحدك. لكن لما تصبح فيها الحظوظ البشرية بعدها صاحب الشق الأيسر يطالب من فوق لنا بعلي هو بعله، دونك احنا على الشيوع، إذا نعود القسمة من جديد وتولي في إشكالية. هو الأمر مش أبعد من هذا شيخ، لأن الشخص الأول لما اشترى اشترى قطعة بقيت في الأرض هذه قطعة الثانية، القطعة الكبرى هذه فيها جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. الأول اشترى جزء منها، جاء مشتري آخر شاري ثانية، باع له صاحب الأرض باع له القطعة المتبقية، الآن بما أن قانونا الأرض هذه راهي في الشيوع، الأول اشترى في الشيوع، الثاني اشترى في الشيوع، الثاني أراد البيع، أراد البيع، الأول طالبه بحق الشفعة، تركه حتى باع، باع الأرض تقريبا شراها بخمسة، خمس ملاير، وكي صرح في العقد صرح بسعر أقل، خلاه حتى باع، ومن بعد قالوا الآن قالوا أنت كراح شريت، يتكلم مع صاحب الأرض الأصلي، القطعة الأصلية، قالوا هذا اللي بعته الثاني، قالوا ما تقدرش تبيع له، أنا عندي حق الشفعة، قالوا حبيت تبيع لواحد آخر أنا نشري، وكي حبي يشري معناتها شاري الثاني هذاك لابد يعاود يخرج من الأرض بالسعر اللي صرح به. الآن شرعا واقعا الحدود راهي باينه، ضربت الحدود وصرفت الطرق، الإشكال أنه القضية مشات العدالة، لما مشات القضية العدالة بدأت تتأخر القضية لحد الآن خمس سنوات، هذاك اللي شرا بخمسة دوكا راهي الأرض راهي تدير تقريبا ب 12-14 مليار. الإشكال اللي يطرح الثاني هو أن سيد حبي يخرجوا من الأرض بالسعر القليل قبل 4 أو 5 سنوات، ما حب هو يروح الجانب تاع الجانب القضائي ماشي الجانب الذي اتفق عليه بادئا. هذاك عندنا إشكال في خصومات الناس. الآن لما يتعارض الجانب القضائي القانوني مع أنا في مثل هذا البيع هذا نعود نرجع لصاحب الأرض ونقول له خلاص أخي بيع أوراق ولا بيعوا بالإثبات بالتوثيق؟ لا لا لا مش هل هذا النوع من البيع ما دام كان على شيوع العصر فيه ليس ببيع؟ يجوز لك شيخ قانونا مسموح به قانونا أنك تشريع في الشيوع، لا لا لا لا انا لحد الان متاكد يعني لابد ان يكون لهذا مخرج في القانون، بعت والبيع على الشيوع ليس ببيع، يعترف بالقانون معليش لكن في اعتراف القانون لكن لم يحدد، اذا يبقى الان البيع هذا رهن تحديد الحد، احنا ما عندناش اشكال في معليش خليني وبعد الآن الطرف الثاني، أنا بالنسبة لي نقول لو كان كنت داخل ثم بالنسبة لي الطرف الثاني يقطع يقول ما بعدش صاحب الأرض هو يتحمل التبعة بينه، قل له خلاص أرضي ندي هنا، أعلنوا أشهروا هذا البيع توثيقا مع الجانب الإداري أشهروا هذا البيع، هو السيد الأول هذا المشتري الأول عنده حيلة خلى حتى أشهر البيع خلاص ما عندش دوك مادية وخلاص، دوك الأخ هذا حبيس قاتلوا غير حيلة واحدة تعش أخ محمد التعلم اسمه ربي أخ محمد شبوك جيت اسمه مروك كان عنده سيارة عنده هو نوع من الأسواق في المروك أسواق حرة تشتري منها ما شئت لكن لو تخرج من السوق يمسكوك ياخذوا لك السلعة، هذا اسمه السوق الحرة، يعني من حيث الشراء شري على راحتك وش حبيت ومدى عليها للناس شيء خفيف، لكن تشتري وتملأ يعني كما قلنا سيارة تمشي ياخذوا أخ محمد هذا شفتوه هكذا شاري سلعة سيارة لم يجد حيلة التهي سنة مديرة الديوان خارج وفي الطريق قيل له شوف سيارة ديتوها أنا هذه كانت رزق بها كذا تديوها ترجع لي العمر نتاعك راح وش قالوا لا أنا خلاص وشو نرى لك على اللغة تعمل قالوا أنا خلاص ميت ميت زي راح يقول لا رزق وأنا ندخل الحبس أنا خلي ندخل الحبس مرة واحدة قالوا روح لي بعد ساعة جاء ساعة صار وراء إذا هذه الأمور على شو قلت لك الآن غياب الجانب العقدي في الحياة يفسد عليها كل شيء. هو شيخ السائل يسأل علاش حب يعرف من ناحية شرعية من ناحية القانونية القضائية راهو يتبع في القضية مشات. يعني ها من ناحية شرعية يسأل عن ماذا؟ يسأل إذا كان يسمع عنده حق شرعي في هذا في هذه القطعة تاع الأرض هذا، والثاني ما عندوش حق شفعة، يروح معناتها يروح يسعى الآن دار محاولة تاع السعي، هذا صاحب تاع الصلح تاع الصلح راح حب يعرف إذا كان من ناحية شرعية عنده حق فيسعى للشفاعة، يسعى الناس هكذا يعرفوا هذا يسعى شرعا ثابت. إذا ما عندوش حق عنده حق شرعا، ما عندوش هذا هو يسأل هذا. الآن أنا نسأل الآن عندما باع للشيوع ماذا فيه نقرأ هذا تاع العقد؟ مش نقدر نقول لك يعني مش نقدر نستغلوا هذا إلى بعد ما يكون من ناحية هذا. عندما باع له 250 قال له محدها من كذا إلى كذا ومن كذا إلى كذا، هو هذا هو الشيوع، هذا شو يعطيك نسبة سيديقان رجم 34 من 1000 بصح الحدود هم بعد ما حد هذا عن يمين عن يسار هذيك مغرم يستشيع ما كانش حدود الانديفيزيون هذا يسموها، عندك ثلث في هذه القطعه والاخرى عنده ربع في هذه القطعه، لكن الحدود ما فيش حدود انا نسال قلت لي انت هذا النوع من البيع جايز قانون هو موثق موثق الان ما دام جايز انا نقول ما بقالوش حق يبحث على قانون ياخذ حقه القانون هو حب باع يمبار قل وانا بعته يمبار الان وهذاك حقه وحدد الان ان هذيك الفرجة ما عندوش حق في الشفعة بعدها صح انت بعت له في الشيوع ايه معليش لكن يمبار في الشيوع وهذا يبقى حقه في الشيوع تبقى المشكلة في الشيوع يبقى وقع في مشكلة في مشكلة يدخل في مشكلة كيف غير فانا اقول له حتى انا طلب حقي عندي في عندك فيها عندك حتى الآن حتى لو نخرجها عن الجانب الشرعي الجانب القانون الوضعي باع لي هنا عندي يمبار أنا عندي دوتيار وعندك الأنتيار أنا علاش قلت لك لازم نقرأ العقد كي نقرأ أنا عندي يمبار وأنت عندك يمبار وباح على الشيوع وأنت راضي وأنا راضي لم تبقى هنالك حق شفعة حق شفعة هذا في القانون مدة سنة فات بس مضت السنة معليش ها ما عندوش حق شفعة ما عندوش لأن الأصل في البيع بيع شفعة بيع كما نقول احنا على الشيوع بيع قطعة ما عندوش الحق لما الآن هذا من يديروا شموم هذا بس جد هذا نتاع يبيعوا الأراضي لزاز نخلوا بيبليا كي يديروا أرض هكذا يديروا في الخيال انت كذا انت كذا انت شريت كذا في الخيال فونشي في الخيال وهذاك العقد يثبت لك حق الملكية وبعدها باش يجي يحدد يقول لك انت حددت عندك كذا بعد يجي التحديد اذا كل انا عندي نقول مستحيل ان اللي عنده حق الشفعه ما كانش القانون وضعيا ما عندوش حق الشفعه عنده مش هذا القضاء عنده وحتى الشاري الثاني اللي اسمه المظلوم هذا المدعي هذا هو قانونا ما قدرش يغلبوش قانونا مش القضاء مش المجلس تاع الحراش هذا القضاء الحراش هذا فصلوا فيها زاد مش قضاء مجلس قضاء الجزائر وهي دوكا في القضاء العليا اه مشات رايحه 4 سنوات وهي القضيه تمشي علاش دوكا انت هو الملك الاصلي بعت لي ليا بعت لي انا ثلثين بقى فيها ثلث جيت بعت لعبد ستير بعت له ثلث متبقي انا خليتك حتى نبعت لعبد ستير وانت قبضت مع عبد ستير جيت نقول لك انا الثلث هذاك اللي باقي بعته لعبد ستير انا حقي انا والشافع عاود ترده لي بالسعر اللي بعت به للابستين خلاص يردوا له خليه يبيع نار يشري نار وبيع هكذا قول له نعطيه هو لك بنفس السعر يا اخي لبس به له راي شرب 5 راي ب 15 وصلت الان الى هذا النتيجه أدوك وصلت هذا النتيجة يعني طوقه الله من أخذ شبرا من الأرض طوقه الله بسبع سبع أراضي ما حبش يدلو حتى بالسعر الحقيقي ليش أنا ما عنديش إشكالية علاش قلت لك راهي الوضع اللي نحن اليوم وهذا شيء يؤسف يعني حقيقة وهذا الشيخ هذا صاحب الحق المدعي صاحب الحق إنسان كان ديواني كان في الجمارك وبعد نصحوا إخوة جبدوا روحه مستقام استقام وإنسان حافظ على الصلوات دياله لباس علاش بدر جانب الإيمان يا قائد المتنازع معه أكثر يقولوا جيبوا لي أنا أي جيش ما يجيش تسألت روحت المدينة وسألت يا شيخ كي تكون خصومة لازم يكون الجواب بهذه الصورة إذا كان الأمر كما قلت، وإلا نحتاج السماع من الطرفين. خصومة ناس عبو بكري، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعلي بن أبي طالب لما أرسله القضاء؟ لا تقر يعني ما حتى اسمعنا مثال. ناس العوام يقولوا إذا جاك لو البعينة فيدو انتظر حتى يأتي ثاني، لا لا لا يجوز عيون ما فيه. فأنا أقول دائما في هذه الخصومات، علاش دائما في هذا القضايا الإطلاق كذا خصومات؟ لابد من حضور الطرفين. على يبقى الجانب العقدي عنده دور. لما جاء يقضي الرسول القضاء والقضاء مبني، قبل ما يبدأ القضاء بماذا يستدل الرسول؟ الرسول قبل أن يقضي يبتدي بالموعظة. القضاء مبني على أصل شرعي عظيم. ايش هو هذا؟ لا لا لا ما تكلموا عن خصومات الآن مجرد بينا، تكلموا على خصومات وحقوق ضايعة كيف يردوها؟ لازم نشوف الجانب. يعني ما أنا عندما نسأل سؤال له صيدة بما أسأل عنه. وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك استفتي ماذا؟ قلبك. هذا يستفتي قلبك في في القضاء، موش على كل الأحكام الشرعية. لأن في الصلاة والعبادات وش يستفتي في قلبك وانت إياه؟ وإذا فالنص استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. أكثر الشراح يمر عليه عموم لا، هذا في جانب الخصومات أين أنت تدرك الحق من الباطل. فردك إلى نفسك البر ما أنتك، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت في ثانية طالع عليها. أنت الأخ مصطفى ليش قلت لك هذه القضايا موش ليس كل إنسان عنده أهلية يدخل فيها. يعني مثل هذه القضية ما تحتاج يرحم والديك ويرحم يمك وباباك وجدك، ما يحتاج. تحتاج إلى هزة عقلية والتذكير بالآخرة والوقوف بين يدي الله، وأن هذه الدنيا يوم غدوة تخرج منها، تدي الأرض اليوم غدوة تموت راحت. شيء صعيب يا شيخ. هذا الله عز وجل هو استدراج من الله عز وجل. هذا الأخ عنده 2000 متر والأخر عنده 1000، مش عارف يدي الألف هذيك. قلت لك هذه ما هيش قضية 2000 و1000، قضية عقيدة وإيمان. ولهذا لك هذا القضاء مبني أولا على النفس البشرية، استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك. ثم القاضي عندما يبدأ القضاء يبدأ بالجانب العقدي، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه قضاء بحسب الظاهر والحق ليس له، فإنما أقتله قطعة من النار فليذرها أو ليأخذها. واقطعها بالقاضي بماذا؟ بما دينته دعاه اليمين على ما أنكر، هذا اليمين هذا يعني على حسب ما بين يديه. إذن فهذا النوع من الحياة، هذا والحياة من إحنا في هذا يحتاج الآن إلى هذا الجانب الإيماني العقدي، بحيث يحرك في هذا الجانب. ولأين وبعدين خذيت 1000 متر زيادة رايح ب15 مليار وبعدين وين رايح توصل؟ إذن لما يغيب الجانب النظر، ولهذا سبحان الله تبقى يعني المنهج القرآني هو المنهج القرآني. الفطرة المكية وفي كل فطرة نجد القرآن يركز على جانبين. الجانب الأول تؤمنون بالله، الإيمان بالله، لأن صلاح حال البشرية قائم أساسا على الإيمان بالله. هذا اللي يراه الآن غايب من جانب الدعوة إلى التوحيد. وأما توحيد الربوبية فاعترف به المشركون ولم ينفعهم لأنهم مشركين، لكن المسلمون إن اعترفوا به ماذا نفعهم؟ أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله، نفعهم. ولهذا قال معاذ بن جبل بعد ما أرسله اليمن قال فليكن أول ما تدعو من أن يعبدوا الله، أن يقول لا إله إلا الله، أن يوحدوا الله. بعد قالوا فإذا عرفوا الله. فإذا هذا العنصر الأول هو عليه مبنى الحياة. جاء ذاك العربي قالوا أنت رسول الله؟ قالوا نعم أنا رسول الله. الذي إذا أصابتك مال عمو سنة، مش عمو سنة، إذا أصابتك ظلت عنك دابت، لا لا لولا مصيبة في حال في نفسك. فدعوته كفشف، إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإذا أصابك عمو سنة دعوته فأنبته لك، وإذا ظلت عليك دعوته فرد. قالوا أنا هذاك اللي بعثني أنا هو ذاك. إذن هذا الجانب أنت تؤمنون بالله جانب كبير جدا. ولهذا الآن لما في انحرفنا في دعوتنا للتوحيد ولن نركز على أنواع التوحيد الثلاثة كما ركز عليه القرآن ودعا إليها الرسول من هذه النصوص بين أيدينا، ضاعت الموازين بين الناس، ضيع الناس آخرتهم. هذه الإشكالية وأنا رأي. ولهذا الجانب هذا، الجانب تؤمنون بالله، جانب عظيم جدا. يعني يجب أن نعرف الناس بهذا الرب سبحانه عز وجل الذي يستحق أن يعبد ولا نشرك به شيئا. ولهذا في بعض الشروح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ماذا؟ إلا ليعرفون، لأنهم إذا عرفوه عبدوه. أبو سفيان واش قال الرسول؟ ماذا قال له الرسول؟ ما أنا لك يا أبا سفيان، أما الآن لك أن تعبد الله؟ قال هذا القضية خلاص، لو فيه غيره من ينجيني لما وجدت بين يديك. خلاص قالوا الآن وصلت الحقائق. قال هذه ما عنديش فيها شك. الآن عكرمة بن أبي جهل لما ركب في السفينة وخذات الموج من كل جانب، قال والله ما ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوه. قال والله الذي لا، إذا كان هذا في البر هو الذي ينجيني، في البحر ما ينجيني إلا هو، إذن فليدعي. قال والله إن أنجاني لا أعود وضعنا يدي في يد محمد. إذن هذه المعرفة به هي التي ولدت هذه تلك ذاك الانقياد له وتلك العبادة الصافية له التي لا تشوبها شائبة. رب الرجل رايح يموت بالشر ووجد رسال، قال لقد ضلت مني ناقتي فإن وجدتها فدعها عنك، فوجدها مريضة كادت أن تموت، قتل المرأة انحرها لنأكلها. قال لا، أوصاني ألا حتى مات. فذهب للرسول شوفها حية بين يديه، لكن لما كانت الوصية من الرجل كون كان ما حاضر ثم ولا أحد، قال أوصاني. فذهب للرسول قال أجل ما أكل أنا وعيالي، هل نأكل منها؟ قال كلوا. فأكلوا وتمتعوا 20 يوم وثمانية عشر يوم، راح كقدر الفقهاء قدر لقيمات كما ذكرناه في بتاع الميدة. وش قال؟ حدث إلي حتى ثابت إلينا أجسامنا وألواننا برونزا وسمان يأكلوا فيها، رضي الله تعالى عنهم وارضاه. قال خلاص انحلنا. لكن ومع ذلك هذه الخوف والخشية وهذه الكلمة كانت لها وزنها في حياتي، تؤمنون بالله هذه. والأصل الثاني واليوم الآخر، معناتها إذا غاب الأصل الأول ونسيت مراقبة تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، فهو هو إني معكما وأسمع وأرى، سواء أنت تفكرت أني أسمع وأرى أو لم تفكر أني أسمع، أنا أسمع وأرى بالله. واليوم الآخر، فاليوم الآخر إيش معنى هذا؟ تفكير في أنك ستقف يوم حساب. ما معنى مالك يوم الدين؟ مالك يوم الدين هاي واحدة من الإيمان بالله واليوم اليوم الآخر في صورة الفاتحة، معناتها من جميع النواحي في هذه الحياة أنت مرتاح. مالك يوم الدين يعني تراقبه في معاملته وتعرف أنه سيحاسبك على كل كبيرة وصغيرة وغير ذلك. مالك يوم الدين إذا قصرت وأذنبت تعود إليه، لأن مالك في يوم الدين سيحاسبك فتستغفر وتتوب، يعني فتح لك مجال هو المالك، لا تخشى على نفسك أن يضيع لك شيئا من في حياتك أو في آخرتك. إذن هذه الجانبان، هذان الجانبان لهم العمدة في الحياة. لهذا العام هذا انقلب مدرس في طلبة ماستر وان كم يسموه هم عندهم، فكنت نقولهم كاين ماستر وان وكاين ماستر تو، كاين ماستر واحد وماستر اثنين. قلت له ماستر وان هذه تكتبوها الرسائل باش تاخذ دكتوراه وتاخذ، وقلت له بعد ذلك كاين ماستر تو، ماستر تو واقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، هذا هو ماستر تو. هذه اللي احنا مش نفكروا فيها يا مصطفى، يعني ما تكتبه انت باعمالك في كتابك. ومع هذا الملك، الملك الذي يخطب ينتظر 6 ساعات حتى يخطب، ومع ذلك تجدهم 360 واحد، ما عندك وين تروح؟ لك 6 ساعات تنساهم بعد تقول لي غير تلاحق برد. فهمت الآن؟ هذه هي الحياة. سبحان الله، لما الجانب العقدي عنده دوره في الحياة. نذكر في رسالتي الماجستير كان محمد الغزالي الله يرحمه نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنهم. لعل حبه الإسلام ورد وضوعه يا ربي يشفعله بما فعل. هذيك مولانا هو أدرى بحال عباده منها. وممكن هذه الكلمة تكون له شفاعة له. لما قريت المقدمة وقلت له بعد ما حمدت الله وثنيت عليه قلت له إن هذا الموقف الذي يقف بين يديكم اليوم يذكرني موقف آخر أعظم من هذا كثير. ذكرني بموقف لما أقف بين يدي ربي وقالوا لي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والله أول كلمة قالها بعدما حمد الله وأثنى عليه قال لقد تعلمت من ابني هذا ما لم أتعلمه طيلة حياتي. درس وش هو؟ عملي. قلت هذا الموقف موقف واحد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هو رايح يعني. إذن هذا الجانب الإيماني اليوم فقدناه يعني. ولهذا ترى علاش نقول أنا دائما نبدا هذا الجانب العقدي عنده دور كبير في حياة الإنسان. ربي قال ومن أعرض عن ذكري. ما معنى عن ذكري؟ هو ذكره العيش معه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولو أن في التفسير أعرض عن ذكري نحشره يوم القيامة في الآخرة لكن العبرة ماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص من أعرض عن ذكري فإن له معيشة يعيشها في الحياة الدنيا ضنكا والمعيشة الآخرة ضنكا سواء بسواء ما دام عاش الآخر. لا شيء قال هذا إما يأتينكم مني هدى نفسها صرح مفهوم المخالفة صريح في العبارة في هذا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليه وسلم ومن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هي نفسها من أنف فإن له معيشة ضنكا. فالبعد عن الجانب العقدي ومراقبة رب العالمين هي التي تخلي الإنسان يعيش في هذه الحياة يعني في حالة نفسية وحالة وضعية وغير هذا كبيرة يعني. نسأل الله السلامة والعافية. وضعية كبيرة كبيرة. فهذا تشوف أنت الآن تحكي لي الوضع الجزئي هذه يا راي ماشي في جزئيات الحياة كلها ما يعني أدنى أسباب الحياة والعيش حياة طيبة فقدناه مستحيل. كما قالوا قديما كيف يستقيم الظل والعود أعوجه مستحيل. لازم العود يستقيم ليستقيم الظل. هذه حالنا اليوم هذا البعد عن الله عز وجل الذي نعيش اليوم. سمعت اليومين هذا واحد في التلفزيون قال لهم صلوا صلاة الحرارة مش صلاة الماء ها هي صلاة الاستسخان. قلت والله هذه كلمة غير سب وطعن في الله وفي عباد الله. والله الذي لا إله إلا استهزاء بالصلاة نفسها وبهذاك اللجوء انت على الناس. من قال لك انهم ما فعلوا الصادقين والله أراد أن يبتلي عباده ما يعلش. قلت لك من حين لحين القلب يتقطع. والله الذي لا من حين لحين جيني أطلع نروح عند التوارق ثم في الخلاء تعيش ثابت في ربي ومتقرات طيبات مع بعض ليش يهاجروا معك ثم مرحبا بهم. وما أظن وما يخلون أنكم تفرطون في دنياكم. والله الذي لا فيه ناس صادقين فيه قلوب خاشعة لما فعل الفعل فقط خروجهم وصلاتهم كافية تدل على أنهم عارفوا أن لهم رب متصرف في هذا الكون وأن الأمر بيده. لجوا إليهم لم يجوا لجوا إليهم. وش لزام بعد الصلاة أن ينزل المطر؟ قد يبتلي الله عباده بما يشاء. هم فعلوا ما شرعه الشارع من حيث طلب الاستسقاء من الله عز وجل والله لم يعطي لأن الدعاء بثلاثة من يعطيهم سؤلهم يسقيهم وإما أن يدخرهم في الآخرة وإما أن يصرف عنهم بلاء آخر أعظم من ذلك. أنت المجتمع هذا من اليوم قايمين على الدعوة سمعت اليوم من واحد جالس ما نتكلم قال صلوا صلاة الاستسخان. قلت لهم والله هذا فيه طعن في جانب المولى عز وجل وفي جانب العبادة وفي جانب عباد الله. ساكت. ما معنى كلام الرسول لا قبل كلام الله ما معنى كلام الله وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وش بعد نجاهم ولا نجاهمش هم واش عجيب معناته إذا كان مشرك وفي هذيك اللحظة صدق ربي ونجاه المؤمن من باب أولى. وش قال ذاك الرجل أرأيته إن أصابك الضر فدعوته وصابك الضر خلاص شد فيك كشفه عنك هو ليك قال لك صابك خلاص قبل ما كنتش عندك بيصيلة لكن لما جاء الضر لا عندك بيصيلة صح جاتنا لما ما جاتش المطر اللي جاءنا له وإلا أصلا اللي طاعتنا وعبادتنا الدائمة لو إذن معنتها مجرد لجوء الإنسان إلى الله كافي. كما قلنا سبحان الله نهاية الأسبوع الماضي وش قلنا؟ الأسبوع الماضي وش قلنا؟ كلام نفسه تقريبا. لما تكلمنا على من؟ على الصحابي الذي ترك الجماعة وصلى لوحده، يقول الرسول راعاه وراعوا بشريته ونعم قلنا. قلنا لما فقط جاء ليصلي مع الجماعة وعنده شغل ترك الشغل جاي يصلي، معاد طول عليه شفت روحه جرى ما عاتبه وما قال له نص كلمة، بل راعى حقه البشري. احنا خلاص حق البشري هذا حقوقنا، هذا لجوءهم تضرعهم اجتماعهم وصلاتهم ايش الدل؟ دل على ذل وتعتراف ولجأوا إلى أمر في مثل هذا اللي قال خلاص دك غير الميتيو ما كانش ربي، احتباس حراري احتباس حرابي واخذونا كان ما كانش ربي يتصرف في هذا الكون. إذن هذه المجتمع كان اللي أثر فهمتك بصابة. إذن هذا الجانب العقدي إذا فقد ضاعت حياة الإنسان نبدأه بنفسه الإنسان إذا ضيع هذا الجانب، جانب الارتباط بالله عز وجل وربط حياته بأشياء أخرى، والله غني ذلك، والله يتعب تعب ما بعده تعب. ولهذا كالعادة أقول من حين الحين، وأنا واحد منكم كذلك الخطاب موجه إلي، فيه سلسلة طيبة لأبي سعد تأصيلات في التوحيد أنصح بسماعها، ولو أني ما نحبش نسمع نفسي لكن بعض الأحيان نقول يجب أن أسمع نفسي نجلس معي ندخل بي يعني هذه لازم الصحر نسمعها واحد. والله أنصح بسماعها وسماعها مع الأبناء لأنها تقارير مدار الحياة وما يحتاج إليه الإنسان في حياته مصبوغ ثم عصارة عصارة. إذن هذه يعني تجعل الإنسان في هذه الحياة دائما في راحة دائمة. كاين أسباب يتخذها والبقية على من؟ على رب الأسباب. هذا ما كان أن العوام يقولوا إذا أغلق باب يفتح عشر، إذا أغلق باب يفتح عشر، هذا قالوا ابن قيم جزي وين قال؟ ضمن شيئا ولم يضمن آخر. ما أغلق باب على عبده إلا أغلق. قال فغلق عليه بابين تعفديين فتح عليه أبواب المأكولات ثمانية من الضأن اثنين معج اثنين ناهيك على الأعشاب الأخرى ما ذكرهاش هي أبواب لا أحد، هي أبواب بلا أحد. لأن يعني الرسول قال ما دخل في جوفي ما يدخل في جوفي كبدي رطبة، يعني حتى حيوان ما دخلش في جوفي، حتى القرنينة والدم ما كانش. إذن هذا الأمر الجانب العقدي، وهذا ننصح يعني حقيقة بهذا الوضع اللي أنا عايشينه وهذه المادية يعني من العودة إلى الجانب العقدي الإيماني والعودة إلى العيش مع الله في حياتك يوميا. يعني الشيء اللي يمر بك يومين عنده آثاره يعني حدات. ولهذا احنا لا نتعظ، لماذا؟ لأن ما نعيشه لا نفكر فيه. هذه ليش لا نتعظ؟ لأن ما نعيشه هذا حياتنا اليومية عندما نعيشها لا ننزلها للعيش مع الله عز وجل. وإلا الحياة اليومية لوحدها كافية أن تربطك بالله ارتباطا كليا، وبعدها تعيش مرتاح في هذه الحياة مهما كانت الأحوال ومهما كانت الظروف. واضح تقريبا هذا من خلال السؤال تاعك، وهذا الجانب يجب الإنسان أن يركز عليه. قال الرسول هذا حديث عائشة عندك حتى بلل لحيتهم ويقول لمن قرأها ولم يفكر فيها. اقرأ ارفع صوتك. وعن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقالت لعبيد بن عمير قد آن لك أن تزورنا، فقال أقول يا أماه كما قال الأول زر غبا تزدد حبا، فقالت دعونا من رطانتكم هذه. فقال ابن عمير أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكتت ثم قالت لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الله الليلة لربي فقلت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أي نعم هذا معنى الآية هذه ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها معنتها حياتك اليومية الأصل فيها مستحيل تعيش لحظة بعيدة عن الله عز وجل كيفما كنت وحيثما كنت لكن إذا كنت حقيقة تعيش مثل ما قال الرسول تفكر وهذا ما يعجبني في ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الفضل الذي أعيش فيه راجع إليه من الجانب العقلي لأن التقيت فيه أنا في القيم الجوزية التقيت فيه في السنة الثالثة ثانوي كان مقرر علينا كتاب الفوائد كان مقرر علينا يا فلما قرأته أعجبني عنده أسلوب عظيم جدا كتاب كله فكرت تدبرت نظرت كل كتاب كله كل كتاب فكرت تدبرت نظرت كل كتاب تاع مخ شغال ولهذا الإنسان الذي يفكر كما قال لم يتفكر الذي يفكر والله كل لحظة يعيشها إلا ولله عليه نعمة تجب عليه الشكر والذكر قل وين تتحرك لكن لما الإنسان يعيش كما قال المولى عز وجل إيش قال نعم إنهم كالأنعام إنهم كالأنعام يعني الأنعام يسمع صح ولا لا يرى لكن لا يعقل الجانب بتاع الانتفاع فاقده لأنه حيوان ومع ذلك يقول خويا الشريف الله يرحمه يقول لك العجب في هذه العباد الحيوانات رباوها بكلاب ولا بسلسين حيوانات والعباد ما حبش تربوا يقول من عين العين كل جالس ما يقول لي هذا العجب قال لي حيوانات رباوهم على أساليب وضوابط وغيره قال لي العباد هلا لأنها فقدوا العنصر الأساسي نتاع التفكير نتاع الذي يربط الإنسان بالله فلما يفقد الإنسان هذا الجانب مستحيل يرتاح في هذه الحياة ولا يعيش منها إذن يجب دوام التدبر والتفكر على أي هيئة كنت والله في أي حال كنت أنت في نعمة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لم يتفكر هذا أنت من نفسك وكذلك العيش مع الآخرين كذلك كلما تحركت ودخل الشيطان ليفسد عليك حياتك انظر إلى من هو من هو دونك ثم تترفض الله عليك إذا هذه الحياة هي هكذا إذا لم ينظر إليها الإنسان بهذا المنظار العقلي السليم وهذا العيش مع الله عز وجل في كل لحظة كل حين يتعب وينصب لكن لما ينظر منظار السليم ترى نفسك أنك تعيش في نعمة عظيمة جدا مواكلين شابين راكبين لابسين إلى غير ذلك وفين هاوش أكثر منها ماذا لا أحد أكثر من ذلك لازم من العيش مع الشرع من؟ نعم؟ أصبح آمنا في سلبه حتى يومه معافا في جسده. من بات آمنا في سلبه معافا أصبح حاجة معافى بدي حائزا قوت يومه إلا طعام فقط في سلبه. الدنيا كل عندهم شحال عندنا من دنيات أشياء الفتاح، ومع ذلك المرأة ما كان ولو دنيات العدس اللوبيا المقارون الطعام الدنيا رمع فقد عيزك الدنيا بحالة الدنيا عنده كاملة يعني. لكن في نهاية المطاف احنا لا نرى هذا الفضل لله علينا، لأن عندنا المنظار البشري الصعب. يجو المنظار البشري الصعب، رأيت الحفاة العراة، ترى الحفاة العراة أشياء ماذا يعني ايش معنى هذا الناس هذا يتطور فوق. كل واحد يشوف فوق، ولهذا مستحيل ان يعترف بفضل الله يعني. يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، شوف في نظر فوق، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. راوا لله عليهم نعمه، ما راوا لله عليهم نعمه، انه لذو حظ عظيم. يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. والعقلاء قال الذين اوتوا العلم ماذا؟ ويلكم ثواب الله مال خير من آمن. ويلكم، الويل لكم ثواب الله خير لكم. ولا حول ولا قوة. أيهما قرأت فذاك؟ أنا عندي بالنسبة لي الترجيح، أنا عندي سورة البقرة هي أولى والله أعلم. في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآية التي هو اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس، عندي هذه أولى بالتدبر والتفكر. من أواخر آل عمران يعني؟ لا الأخرى في آل عمران. لا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، فياتني أولي الألباب. لكن الثانية في التدبر أقوى أنا بالنسبة لي، قلت كان ابتداء هي جت مطلقة هذا، ولا هو أن قرأ الآية في بعض ألفاظها فيها ضعف، كأن اللي فيها تحديد هذه الآية. صحيح ها؟ آية. صحيح بالآية كاملة. صحيح. أي ما نخلص تولي هي. آخر سورة آل عمران كذلك هنا. سليم ولا يك بل يذكر الله قياما وقعودا. آل عمران. إيه هذه آل عمران تاع البقرة فيها أكثر تدبر. عاود أقرأ الآية تاع البقرة. يوم طلع حشتار درك حفظها ولا ضاع تلفت لك. أما لقاعد خلق السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرفع صوتك بس. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار حسبك أعطيني أنت البقرة أنت قارئ إن في خلق السماوات والأرض والفلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أنا عندي هذه الآيات هي أشد يعني دلالة على ما نحن فيه. هذا نعطيني عندما يقول المولى عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني كأنك شيء تعايشه ماذا؟ مستحيل تخرج عنه. السماوات والأرض أنت فيها وعد أنت عليها والأخر فوق، واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، يعني الحياة البشرية كلها، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. يعني كل حركة وين تتحرك وانت عايش مع هذا الأمر، هذا ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، أي من يعيش في هذا الكون هذا ولا يرى بعد موتها. وبث فيها من كل دابة، يعني بث فيها من كل دابة، هذا يعني فقط فكر وبث فيها من كل دابة، وهذاك النظام الكوني مع كل هذه المخلوقات. قل لا إله إلا الله من الأعمال، يعني هذاك التنظيم الرباني سبحانه وتعالى، كيف ارتباط هذه يكون من هذا وهذه يكون من هذا وهذه يكون من هذا وهذا وهذا، والحياة ماجية ما فيهاش أدنى خلل. ذاك هو الله. أنا قلت مستحيل من عايش هكذا يفكر يعيش بعيد عن الله عز وجل. جيل غفلة شوية لكن ما تكونش بعيدة. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني معنى هذا تعيش يوميا وتعيش في هذا الجو كله في حد ذاته مستحيل تعيش، لكن إذا كان ذهبت إلى بعيد وانت تنظر لهذه الأشياء كلها مع بعضها البعض مستحيل تعيش بعيد عن الله عز وجل. إذن هذه الحياة الحقيقية، وهذه الحياة التي بها سعة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، هي بها سعة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، راحة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، والله الذي لا إله. وهذا ما قلناه في قوله تعالى لما كنت قديما أكرر كلام ابن قيم ابن تيمية رحيم الله تعالى، يقول في الدنيا جنة من لم يدخلها ما لم يذق طعمها ما ذاق طعم جنة الآخرة. ف قاتل الكلمات التيمية عن يعني ماشي في ديني، لكن دائما وأبدا في القرآن ما هو أضبط وأضمن لهذه الحياة. فسبحان الله وجدتها في قول الله لآدم فإما يأتمهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، ومع هذه العداوة وهذا النزول هذا المشقة يقول له المولى عجل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليه معصوم تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. معنتها مستحيل من عايش هذه الحياة الإيمانية يعيش ما هو طيب. ممكن تجي لحظات هكذا وين تجي الغفلة تعتري الإنسان كما اعترت أبونا آدم وغيره، تعتري هذه الغفلة الوجيزة، لكن سرعان ما يتفكر فيعود إلى الله عز وجل، فبإذن الله يعيش في هذه الحياة سعيدا، يعيش في هذه الحياة سعيدا. يعني والله أسأل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياك الله.